روبن هود يمشي سعيدا في الغابات حوله الأصدقاء. روبن هود يمشي في عصم وثبات، عيناه دوما للسماء. خلف الأعداء والأشرار بين يديه لا يأبه للأخطار، مثل النار يصوب سهمه.